Thank you. ابني من أهلي وإن فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين نفس ما صدق الله العظيم.